وينبغي أن يعلم أن أعداء الدين يدركون فضل هذا الشهر وعظيم مكانته، ولهذا فإنهم قبل دخوله يخططون ويدبرون في كيفية حرمان شباب المسلمين وأبنائهم من خيرات هذا الشهر، ولهذا تكثف الملهيات والصوارف والأفلام والملاهي بشكل لا يوجد في غير رمضان، حتى إنه لا يظن في بعض الأمكنة أن الناس دخلوا موسم له ولعب، ولهذا ينصرف كثير من الشباب إلى وسائل اللهو واللعب ومشاهدة الأفلام، والتي تعد من قبل رمضان بشهور حتى تفوت على الشباب إدراك خيرات هذا الشهر العظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأعداء الدين لا يريدون أن يحصل أبناء المسلمين هذه المغفرة، حتى ليلة القدر يريدون أن تفوت عليهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.